اليوم إخوتي الأحبة نواصل بارك اليوم إخوتي الأحبة نواصل بارك الله فيكم في شرح ألفاظ المقدمة للإمام ابن الجزري رحمه الله رحمة واسعة. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند قول الناظم رحمه الله الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. نعم في هذا البيت. وتكلمنا أخوتي الأحبة ما معنى الحمد وما هو الفرق بين الحمد والشكر، ثم تكلمنا عن لفظ الجلالة وبينا الأصل فيها، ثم الصلولة التي أتبعها الناظم رحمه الله في قوله وصلى الله، وبينا الصلولة والقول الراجح فيها عند أهل العلم. ثم ذكرنا أخوتي الأحبة في قول الناظم أن الصلولة على نبيه ومصطفاه، وبينا ما قول أو ما معنى كلمة النبي، سواء كانت النبي بالهمز النبي أو من غير همز، أي بإبدالها إلى ياء ثم إدغامها، وهاتين قراءتين وردتا أيضا في القراءات السبع. وقلنا الفرق بين النبي وبين الرسول ما بيناه في الدرس الماضي، أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. وأول الرسل أخوتي الأحبة هو نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل من قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، سورة النساء. ومن السنة أيضا ما ثبت في حديث الشفاعة في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل الموقف يقولون لنوح أنت أول أو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فهذا كذلك بيان أن نوح عليه السلام هو أول الرسل. وثم بينا أخوتي الأحبة معنى الاصطفاء. والاصطفاء قلنا هو مأخوذ من الصفوة، وهي الخلوص، أي ما اختاره الله سبحانه وتعالى من الناس أجمعين، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبينا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفي زيادة في هذا اللفظ فأنا خيار من خيار من خيار. وذكر الناظم رحمه الله النبي دون لفظ الرسول، قلنا أن الرسول هو من ما ذكره في الاصطفاء. وقلنا الآية التي تدل على هذا إن الله يصطفي أو الله عفوا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالاصطفاء هنا عبر به الناظم كذلك عن لفظ الرسول. وقيل كذلك اصطفاءه صلى الله عليه وسلم من سائر الخلق من الأنبياء والأولياء وغيرهم، فإن صح هذا الحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم نأتي اليوم إن شاء الله نبين البيت الذي يليه في قول الناظم رحمه الله: محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. أولا بارك الله فيكم، بين الناظم رحمه الله اسم هذا النبي الذي بدأ بالدعاء إليه في قوله: وصلى الله على نبيه ومصطفاه. من هو هذا النبي؟ قال: هو محمد. ومحمد من هنا أخوة الأحبة، قال العلماء هو عطف بيان على نبيه ومصطفاه أو بدل منهما. وقالوا أيضا لا يجوز أن يكون نعتا لأنه علم والعلم لا ينعت به. وسمي به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بمحمد لكثرة خصاله الحميدة، وهذا هو اسمه في الأرض، أما اسمه في السماء المشهور أخوة الأحبة ما هو الاسم الآخر لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أحمد. أحسنت أخي الحبيب أبو يوسف، أحسنت مروان، أحسنت أبو عزيز، نعم بارك الله فيكم. فهذا اسمه المشهور في السماء. وقيل أن محمد هو طبعا اسم مفعول يأتي بمعنى أن يحمده كثير من الناس، يحمده كثير من الناس. أما أحمد أيضا يحمده كثير من الناس وهو كثير الحمد، فأحمد هو طبعا يأتي على اسم التفضيل، ولكن هنا اسم لا يراد به التفضيل، ولكن المعنى فيه يحمده كثير من الناس وهو كثير الحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا هذا هو الفرق بين محمد وأحمد. وعدة من تسمى باسم محمد قبل ولادته صلى الله عليه وآله وسلم قيل 15 اسما، 15 اسما قبل ولادته. وهذا أخوتي الأحبة سمت العرب باسم محمد لما شاع قبيل مولده صلى الله عليه وسلم أن نبيا يبعث اسمه محمد، فسمى قوم قليلون من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو. أما اسم أحمد أخوتي الأحبة، أما اسم أحمد لم يتسمى بأحمد قبله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال العلماء لماذا لم يسمى باسم أحمد؟ قال هذا من الله سبحانه وتعالى، منع الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يتسمى به أحد غيره ولا يدعى به مدعوا قبله حتى لا يدخل اللبس ولا الشك فيه على ضعيف القلب، وهذا ما بشر به عيسى عليه السلام كما تعلمون في سورة الصف. والذي سماه محمد أخوتي الأحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا سمي بمحمد، فمن الذي سماه محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الذي سمى رسولنا الكريم بهذا الاسم؟ بدر يقول الله، نوران يقول جدة، معتصم يقول الله، عبد المطلب نعم جده، نعم أخوتي الأحبة نعم هو جده عبد المطلب الذي سماه به جده عبد المطلب على الصحيح بإلهام من الله تعالى رجاء أن يحمد في السماء والأرض، وقد حقق الله رجاءه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا الذي سماه محمد هو جده عبد المطلب، وهذا هو على الصحيح أخوتي الأحبة بإلهام من الله سبحانه وتعالى رجاء أن يحمد في السماء والأرض، وقد حقق الله رجاءه. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحمد في الأرض، يحمد في الأرض. وقلنا لو قلنا بأحمد قلنا هو يحمده كثير من الناس، وهو أيضا كثير الحمد. والأحاديث معروفة أخوتي الأحبة كيف حقق الله رجاءه وهو مشرك. نعم، يقول أخ أبو محمد كيف حقق الله رجاءه وهو مشرك. الله سبحانه وتعالى كما قلنا أخي الحبيب أن الله سبحانه وتعالى ألهم جده عبد المطلب بتسميته محمد، فكان جده كما تعلمون أخوتي الأحبة كما تعلمون أنه كان يعني من مشركي قريش، ولكن كان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من شفاعته يوم القيامة يشفع لجده، ولكن ليس بخروجه من النار وإنما بتخفيف العذاب عنه. نعم، بتخفيف العذاب عنه. فهو فعلا أنه كان مشركا، ولكن الله سبحانه وتعالى ألهمه بهذا الاسم وتحقق رجاءه بإلهام من الله سبحانه وتعالى. كانوا هم يعني عندما يدعون الله سبحانه وتعالى كان يدعونه، فالله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء. نعم، يستجيب الدعاء. جده وليس عمه، جده أخوتي الأحبة عبد المطلب. نعم، عبد المطلب جده أخي الحبيب أبو النور، جده وليس بعمه أخوتي الأحبة. نعم، الجد بارك الله فيكم، وليس العم. نعم، جده عبد المطلب الذي سماه به جده عبد المطلب. نعم، وهذا ما نقله طبعا العلماء في كتبهم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم، الجد لم يدرك الإسلام أخي أبو النور، شيخ الذي آزر النبي هو عمه. نعم، يعني تقصد أن عمه هو الذي سماه، هل تقصدون بهذا أن عمه هو الذي سماه؟ نعم، ماذا قصدكم بارك الله فيكم؟ جده الذي سماه، تقصد أنه عمه الذي يخفف عنه العذاب. نعم، بارك الله فيكم. نعم، ممكن أنا أخطأت في هذه المعلومة، ممكن أنه عمه وليس بجده، ولكن الجد هو الذي سماه. وأما يعني كما ذكرتم بارك الله فيكم، يبدو أن التبس علي هذا أن عمه هو الذي ممكن يكون هو الذي يعني تكون فيه الشفاعة لتخفيف العذاب فيه. نعم، بارك الله فيكم. نعم، فإذا أخوتي الأحبة الذي سماه هو جده عبد المطلب، هو الذي سماه بمحمد رجاء أن يحمد في السماء والأرض، وحقق الله رجاءه كما ذكرنا. نعم، فهذا رجاءه لله سبحانه وتعالى. نعم، وكان أخوتي الأحبة كما تعلمون أن كفار قريش يعني من يقول هم كانوا يعني يتوصلون إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأصنام. يعني هم لا يقولون البعض لا يقول أن لا إله موجود، ولكن منهم من يقول أن هناك يعني يوجد إله ولكن التقرب إليه بهذه الأصنام. فمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي الذي هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم أشرف الناس نسبا عليه الصلاة والسلام، وهو أعبد الناس لله وأشدهم تحقيقا لعبادته. فالحاصل أخوتي الأحبة أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه عبد لله، عبد لله. ووردت كثير من السور أو عفوا الآيات والأحاديث أنه عبد لله، ومقتضى هذه العبودية أخوتي الأحبة لابد أن يرسخ عندنا هذا الأمر من باب العقيدة، ومقتضى هذه العبودية أنه لا حق له في شيء من شؤون الربوبية إطلاقا. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا في محكم التنزيل في قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهنا لابد كذلك أخوتي الأحبة أن نتوصل إلى أمر مهم. إذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المثابة، فما بالك أخي الحبيب بمن دونه من عباد الله؟ فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا لغيرهم أبدا. وبهذا يتبين أخوتي الأحبة سفه أولئك القوم الذين يدعون من يدعون أولياء من دون الله عز وجل. واضح أخوتي الأحبة الأمر؟ هذا لابد أن يترسخ عندنا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المثابة، فما بال الآخرين من الناس. نعم، فكنا نتكلم أخوتي الأحبة كذلك في الدرس الماضي بعدما قلنا أننا سوف ننتهي من قوله محمد وآله على كلمة الصلولة. انتهت الآن الصلولة أخوتي الأحبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الآن بارك الله فيكم، كان يوجد سؤال في الدرس الماضي: كيف الناظم رحمه الله لم يأتي بالتسليم على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بما أن الآية الصريحة في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا الآية عفوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيها أمر بالتسليم أيضا وليست بالصلاة فقط، فكيف هنا الناظم أتى بالصلولة دون التسليم؟ وهذا أخوتي الأحبة اختلف عليه الشراح كثير، ولقد جمعت أخوتي الأحبة أقوال العلماء في هذا الأمر في ثلاث نقاط نبينها إن شاء الله لكم الآن. القول الأول وهو قول الإمام ابن الجزري رحمه الله، نفسه هذا الإمام له كتاب اسمه كتاب مفتاح الحصن الحصين، وهو شرح لكتابه الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين في الأذكار والدعوات. هذا الكتاب للإمام ابن الجزري رحمه الله، وقال: وأما الجمع بين الصلاة والسلام فهو الأولى والأكمل والأفضل، لقوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. ولو اقتصر على أحدهما جاز من غير كراهة، فقد جرى عليه جمع منهم مسلم في صحيحه خلافا للشافعية وفي كلام بعضهم. ثم قال: لا أعلم أحدا نص على الكراهة حتى أن الإمام الشافعي نفسه اقتصر على الصلاة دون التسليم في خطبة الرسالة. وهذا ما ورد أخوتي الأحبة، أنقله لكم من كتاب توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم، المجلد الأول صفحة 21 و22، تجدون هذا الكلام، يعني يورده ابن القيم رحمه الله نقلا عن الإمام ابن الجزري في هذا الأمر، هذا الشأن. فإذا هو يرى أن الأولى والأكمل الجمع بين الصلاة والسلام، ولكن يقول أن هناك من قال بالكراهة وهناك من لم يكره هذا الأمر. وقال كذلك: وكذا فعل الإمام الشاطبي رحمه الله في قصيدته حرز الأمان ووجه التهاني في القراءة السبع وعقيلة أتراب القصائد في أثنى المقاصد في علم الرسم، عندما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في أبياته في قول الناظم رحمه الله في خطبة هذا الكتاب الشاطبي، قال: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلا، ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجذم العلا أو العلا. فإذا لم يأتي قال: وثنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا، فلم يأتي بالصلولة أيضا. وقال كذلك في كتابه أن الإمام الشاطبي رحمه الله كذلك لم يأتي بالتسليم حتى في قصيدته في عقيلة أتراب القصائد، وهذه خاصة بالرسم العثماني. قال في مقدمة هذا الكتاب: الحمد لله موصولا كما أمر، مباركا طيبا يستنزل الدرر، ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا، رب العباد هو الله الذي قهر، حي عليم قدير والكلام له، فرد سميع بصير ما أراد جرى، أحمده وهو أهل الحمد معتمدا عليه، معتصما به ومنتصرا. هنا ننظر أخوة الأحبة، ننتبه. ثم الصلاة على محمد وعلى أشياعه أبدا تندى ندا عطرا، وبعد فالمستعان لله في سبب. فإذا كذلك فعلا الإمام الشاطبي رحمه الله لم يذكر التسليم في قصيدتيه الشاطبية المعروفة بالشاطبية، وكذلك في عقيلة أتراب القصائد، وهذه خاصة بالرسم أي رسم العثماني. القول الثاني إخوتي الأحبة هو قول الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، كما نعلم كما ذكر قبل قليل في القول الأول الإمام ابن جزي رحمه الله، قال أن كذلك مسلم في صحيحه لم يأتي بالتسليم. فهنا الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، وهذا الكتاب معروف، قال أنه ينكر على مسلم رحمه الله كونه اقتصر على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون التسليم. الآن نأتي لك أخي عصام، الآن نأتي لك لذا نقول هناك أقوال العلماء في هذا الأمر. نعم. ويقول كذلك: وقد أمرنا أو وقد أمرنا الله تعالى بهما جميعا، فقال تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما، فكان ينبغي أن يقول: وصلى الله وسلم على محمد. فهذا ما يراه الإمام النووي رحمه الله. وقال أيضا: وقد نص العلماء رضي الله عنهم على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من غير تسليم، والله أعلم. وهذا أخوتي الأحبة نقلته لكم من صحيح مسلم بشرح النووي المجلد الأول صفحة 44، الذي يريد أن يراجع هذا الأمر يرجع إليه. القول الأخير أخوتي الأحبة للشيخ محمد سيدي محمد الأمين محقق، نعم، النووي، ماذا قال؟ أم الكتاب؟ الكتاب هو شرح النووي على صحيح مسلم المجلد الأول صفحة 44، هذا هو ما قاله في هذا الكتاب. نعم. وقال كما قلنا أنه ينكر، قال أنه ينكر على مسلم رحمه الله كونه اقتصر على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون التسليم، وقد أمرنا الله تعالى بهما جميعا، فقال تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، فقال فكان ينبغي أن يقول وصلى الله وسلم على محمد. وقال أيضا وقد نص العلماء رضي الله عنهم على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من غير تسليم، والله أعلم. القول الثالث كما قلنا أخوتي الأحبة للشيخ محمد سيدي محمد محمد الأمين محقق كتاب الغاية في شرح الهداية في علم الرواية لمؤلفه الإمام السخاوي، وهذا الكتاب ذكرناه أخوتي الأحبة في المقدمة. نعم أخي أسام، فهذا الكتاب أبيات في علم الرواية أو في علم الحديث للإمام ابن جزي رحمه الله، وشرحه الإمام السخاوي، وحققه الشيخ محمد بن محمد بن محمد الأمين الشنقيطي. نعم. قال أقول قول النووي بالكراهة فيه نظر، اسمعوا لهذا الكلام، قول النووي بالكراهة فيه نظر، حيث أنه صلى الله عليه وسلم قد علمهم التسليم، علم الصحابة عندما سئل عن التسليم وعن الصلولة، ثم مكث مدة قبل أن يعلمهم الصلاة عليه، كما في الحديث الصحيح علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. فكانوا عندهم معروف التسليم، ولكن الصلولة لم يعرفوها، فكانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال والأولى عندي، أي عند هذا الشيخ الشنقيطي، قال والأولى عندي ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر بأن الكراهة إنما تنصب على من أفرد الصلاة ولم يسلم أصلا، يعني من قال صلى الله وسكت ولم يسلم في أي موضع من مواضع كلامه، أما لو صلى في وقت وسلم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلا، أي ممتثلا لهذا الأمر، أمر الله سبحانه وتعالى، وهو الصلاة وبعدها التسليم، صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا قلنا من كتاب هامش كتاب الغاية في شرح الهداية في علم الرواية لمؤلفه الإمام السخاوي، المجلد الأول صفحة 74، وهذا الكتاب موجود أخوتي الأحبة. أعيد إن شاء الله، قلنا ما قاله هذا الشيخ، قال أقول قول النووي بالكراهة فيه نظر، حيث أنه صلى الله عليه وسلم قد علمهم التسليم ثم مكث مدة قبل أن يعلمهم الصلاة عليه، كما في الحديث علمنا كيف نسلم عليك كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، والحديث مشهور معروف. قال والأولى عندي، أي عند هذا الشيخ، ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر بأن الكراهة إنما تنصب على من أفرد الصلاة ولم يسلم أصلا، أما لو صلى في وقت وسلم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلا. وهذا الإمام ابن الجزري رحمه الله فقد أتى فعلا بالصلاة في بداية هذه الأبيات، ولكن لم يأتي بالتسليم كما تعلمون، ولكن في ختام هذه النظم أو في ختام هذه القصيدة أو هذه الأرجوز أخوة الأحبة أتى بالسلام عندما قال في نهاية الأبيات والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام. فإذا حل هذه المشكلة في قول ما قاله الإمام ابن حجر رحمه الله، نعم ثم الصلاة بعد والسلام، فإذا حل هذا الأمر. وقال بعض الشراح إخوتي الأحبة كما هو ابن يالوش رحمه الله، قال لكي نخرج الناظم من هذا، قال ولعل الناظم ذكره خارجا عن النظم، ولعل الناظم ذكره خارجا عن النظم، أي أنه كتب بالصلولة وذكر التسليم من غير كتابة، هذا ما يقوله هذا الشارح رحمه الله، ولكن يعني لا ندري، نحن لم نكن مع الإمام ابن جزر لكي نسلم لهذا القول. نعم سلم لفظا. نعم نقول إخوتي الأحبة، إذن فالأولى والأوجب الجمع بين الصلاة والتسليم، ولو اقتصر على واحد تكون من باب الكراهة، ولو اقتصر على واحد منهما تكون من باب الكراهة، ولكن الأوجب والأولى إخوتي الأحبة ماذا يكون؟ يكون الجمع بين الصلاة والتسليم. والجمع بين الصلاة والتسليم لو صلى في أول الأمر وسلم في النهاية، قال الإمام ابن حجر رحمه الله قد امتثل إلى قول الله سبحانه وتعالى وصلوا عليه وسلموا تسليما. هذا ما كان قلنا فصل في القول من أفرد بين الصلاة والتسليم، من أفرد الصلاة عن التسليم. الآن نرجع أخوتي الأحبة إلى أبيات الناظم رحمه الله. قال الناظم بعدما قال محمد وآله وصحبه، نأتي إلى كلمة وآله، نعم نعم، وهذا ما ذكره الإمام، كذلك قلنا الإمام ابن حجر رحمه الله. ممكن بالمناسبة والتفرع نذكر معنى التسليم. نعم أخي عصام، ممكن بالمناسبة والتفرع نذكر معنى التسليم. لم أفهم هذه العبارة، بارك الله فيك، لو توضحها أخي الحبيب خير إن شاء الله. وآله وصحبه، وآله وصحبه معطوفان إخوتي الأحبة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال محمد وآله وصحبه، معنى السلام عليه. نعم أخي عصام، بارك الله فيك، خير إن شاء الله. فإذا إخوتي الأحبة ما دمنا تكلمنا على معنى الصلاة عليه، نعم تريد يعني معنى السلام عليه أخي الحبيب، أخي عصام يعني معنى السلام. السلام واضح أخي الحبيب، السلام واضح، يعني لا تريد يعني أن نفصل فيها كثيرا. السلام وهو التسليم، يعني السلام عليك يا رسول الله، السلام هو هذا، هذا هو بمعنى السلام. نعم وهناك أحاديث كثيرة تدل على هذا، كثير أحاديث كثيرة، ومن سلم علي يعني أي بما معنى أينما كنتم سلموا، صلوا علي وسلموا، فإن الله يرد علي روحي فأرد عليه. فهنا أخوتي الأحبة دليل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نعم التحية طبعا، نعم، فهنا دليل أخوتي الأحبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ميت، لذلك قال يرد الله علي روحي، يرد الله علي روحي، فهذا دليل على أنه ميت فيرد الله روحه فيرد التسليم، لكن كيف هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم لا نسأل عن كيفية. وآله وصحبه قلنا معطوفان على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجمع بين الآل والصحب إخوة الأحبة. هنا عندما أنا أتكلم بارك الله فيكم في موضوع طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم والآل والصحب، هنا لم ندخل إلى الآن في أمور التجويدية، وإنما نذكر هذه الأمور لذلك نفصل فيها، لأنها يعني لا ترد معنا لطالب علم التجويد يعني إلا ما ندر، وعلى طالب علم التجويد إخوتي الأحبة لابد أن يكون يعني أن تكون عنده العقيدة الصحيحة، ولذلك يعني الأخوة هنا بارك الله فيهم يعني جعلوا كذلك درسا للعقيدة مع الدكتور فريد حفظه الله يوم الأحد بتوقيت مكة الساعة 10:00، يعني يتخلى الساعة 1:00 تقريبا إلى 1:30 إلى 11:00، فكذلك لابد من أن يأخذ شيء من العقيدة لكي لا يعني يقدح في أهل القرآن بأنهم فقط قرآنيون يأخذون القرآن ويتركون العلوم الأخرى، فهذا خطأ إخوتي الأحبة. نعم فإذا إخوتي الأحبة قلنا جمع بين الآل والصحب الناظم رحمه الله، ونأخذ من هذا نقول ردا على بعض الفرق المبتدعة، حيث يوالون الآل دون الصحب. الآل بعض الفرق يوالون الآل دون الصحب، فلا بد إخوة الأحبة علينا إذا أتينا بالصلولة وأتينا بالآل فعلينا أن نتبع بها كذلك الصحب في لفظ الصلولة. نعم، وصلى الله عليه وآله وصحبه، ولا تكتفي بآله، وإلا نأتي الآن إذا يعني لو ذكر هذا اللفظ سوف نرى كيف يكون. قال وآله أي أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أخوتي الأحبة إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب ويدل على أن الآل أخوة الأحبة بمعنى الأتباع، على الدين، بقوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أي أتباعه على دينه، فلذلك قلنا أن الآل هنا تعني بالأتباع، كذلك تعني ب أو تعنى بالأتباع. وقال بعضهم أخوة الأحبة، أو قبل أن نقول قول البعض نقول أخوة الأحبة كذلك إذا قرنت بالأتباع. أما إذا قرنت بالأتباع نحن نقول أحيانا وصلى الله على نبيه، مثلا صلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين، نقول بهذه والتابعين. قيل إذا قرنت بالأتباع فقيل آله وأتباعه، فالآل هم المؤمنون من آل البيت، أي بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أتبعنا بكلمة والتابعين، واضح إن شاء الله أخوتي الأحبة. الآن عندنا الجمع بين الآل والصحب، وأدخلنا كذلك التابعين معهم. الأمر واضح بارك الله فيكم أم أعيد؟ تسمعون إن شاء الله الكلام واضح، كلام مسموع. نعم بارك الله فيكم. نعم، فإذا قلنا إذا قرنت بالأتباع فقيل آله أو آله وأتباعه، آله وأتباعه. مثل قولهم هذا، مثل قول ماذا أخي الحبيب 3131؟ يعني أرجو أن يكون السؤال دائما يعني من غير إشارات. مثل قولهم هذا، هذا ماذا؟ يعني الإشارة إلى أي قول فيهم، سبب أي قول. نعم، قلنا أن يقولوا بالصلولة، أن يدعو للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لما إن قرنت الأتباع تعني فقط المؤمنين من آل البيت. نعم نعم، هذا جوابه أخي الحبيب الكلام الذي قبل قيل. قلنا وآله تعني أتباعه على دينه، من تبع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على دينه، فقيل أن هذه يدخل كل من تبعه على دينه فهو من آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأتوا بدليل من القرآن الكريم في قوله تعالى في عندما عن آل فرعون، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون من هم هنا في هذه الآية؟ نحن نعلم أن القرآن يفسر بعضه بعض. ما معنى آل هنا؟ قلنا أتباع فرعون، فهنا كذلك قاسوا أن الآل هنا بمعنى الآل هم الأتباع، والآل في الآل الصحب، والأتباع في الصحب الآل، والأتباع وهي صلاة مكررة عليهم رضي الله عنهم جميعا. فقلنا أخي الحبيب لو كررت هذه، لماذا تكرر؟ لماذا نقول بالتكرير إذن؟ قالوا لو قيل ليس في الأثر آل محمد كل تقي. نعم أخي الحبيب، هذه من الأقوال بارك الله فيكم، بس ولكن أنتم تستعجلون أخوتي الأحبة. أخي أبو لجانة، نعم أنا لم أكمل الآن ما معنى الآل وقول العلماء فيها. نعم، فإذا قلنا لو قرنت بهذه فلماذا التكرير كما يقول الأخ 3131؟ لماذا هذا التكرير؟ قلنا قالوا بأن الأتباع هم أخوتي الأحبة هم المؤمنون من آل البيت، فلأنك أنت أتيت بالآل وأتيت بالصحابة وأتيت بالتابعين، فماذا تعني الآل إذن؟ هل هم التابعين بما أن التابعين وجدوا في هذا الدعاء والصحابة وجدوا في هذا الدعاء؟ فقالوا إذن الآل هم أهل بيته المؤمنون. نعم نعم أحسنتم. نعم، فإذا وقلنا أخوتي الأحبة القول، وقال بعضهم المراد به كل مؤمن، أبو لجانة المراد به كل مؤمن ولو عاصيا، هذا قول كذلك، المراد به كل مؤمن ولو عاصيا، لأن المقام مقام دعاء والعاصي أشد احتياجا إلى الدعاء من غيره، وهذه من الأقوال أيضا. فإذا لابد أن نتعرف على ما هو معنى الآل عندما نقول صلى الله عليه وآله وصحبه والتابعين، مثلا آله ما تنهاية، هذه أقوال العلماء فيها. وقالوا كذلك أخوة الأحبة هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف وأهل بيته، هذا كذلك قول من الأقوال. فإذا هذه كلها أقوال في كلمة الآل، في كلمة الآل. وهو أخوة الأحبة نعم هذا ما أتينا به أخي الحبيب، نعم هذا قول من الأقوال. نعم، وكل قول له دليل، لا بد قول له دليل أخوتي الأحبة، لأن هذه الأقوال يعني لا يعني نأتي بها من عندنا، وإنما قلنا من أقوال العلماء، من أقوال العلماء. وهذا القول كما قلنا مثلا القول الأول الذي ذكرناه هو في يرد في كتاب شرح العقيدة الواسطية لسماحة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. القول الثاني من دليل الحيران على مورد الظمآن الصفحة السابعة. القول الثالث من الكواكب الدرية المتممة الجرمية للشيخ الحطاب رحمه الله. فكلها أقوال للعلماء. نعم، فإذا أخوتي الأحبة الآل هو اسم جمع لا واحد له من لفظه، هو اسم جمع لا واحد له من لفظه، يعني ليس هناك لما نقول آل أن نأتي بمفرد من هذا اللفظ، ليس هناك. وأصله اختلف العلماء على أصل كلمة آل، هناك من قال أهل وهناك من قال أول، هناك من قال أهل وهناك من قال أول، أي بمعنى من قال أهل هو ما قاله سيبوي رحمه الله، ولكن قلبت الهاء همزة ثم الهمزة ألفا. أول شيء عندنا قلبت أن هذه الهاء عنده بهمزة فصارت أأل، ونحن نعلم أخوة الأحبة في اللغة وكذلك ما يرد عندنا في القرآن الكريم إذا التقت همزتين الأولى متحركة والثانية ساكنة ماذا نفعل بالساكنة؟ نبدلها إلى حرف مد يوافق حركة ما قبلها فأصبحت آل. وهناك من قال كما في قول الإمام الكسائي رحمه الله وكذلك ابن شنبوذ قالوا أو قال أن أصلها أول بإسكان الواو أول، فحركت الواو في أول فقلبت ألفا بانفتاح ما قبلها، فهذا قول آخر كذلك، فإما أن تكون من أهل وتصغر كذلك على أهيل، وإما من أول وتصغر على أويل. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله أخوتي الأحبة نعم نعم، وقال الإمام الشاطبي في هذا فإبداله من همزة هاء أصلها، وهو يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن كلمة آل، كلمة آل، يتكلم عن كلمة آل الإمام الشاطبي رحمه الله في منظومته. الشاطبي يقول فإبداله من همزة هاء أصلها، وقد قال بعض الناس من واو أبدلا، وقد قال بعض الناس من واو أبدلا، فهذا كذلك يعني ما نستدل به من قول الإمام الشاطبي في منظومته. وهذه الأقوال للعلماء منهم طبعا الإمام سيبويه والإمام الكسائي وابن شنبود كما ذكرنا لكم. فإذا هذا بمعنى الآل، وهذا أصل كلمة الآل. الآن نأتي إلى كلمة وصحبه، عطف هو وآله وصحبه. قبل أن نذهب إخوتي الأحبة إلى آله وصحبه، الضمائر هنا تعود لمن؟ لأنني أريد هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله. الضمائر التي في وآله وصحبه ضمائر تعود على من إخوتي الأحبة؟ أمر بسيط سهل، على محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ آله وصحبه. نعم، نحن نريد البيت الذي يليه، نرى ما هو القول الذي يأتي به الشراح وما هو القول الذي سوف نقوله. إذن أخوتي الأحبة، وصحبه المراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، ويقال فيه أصحابه وصحابه، أصحابه وصحابه، وكل منها اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، بمعنى الصحابي. الآن نأتي إلى تعريف الصحابي إخوتي الأحبة، وهذا التعريف لا يخلو كتاب في شرح هذه المقدمة وإلا أن يؤتى بتعريف هذا الصحابي، ولكن هناك اختلافا كثيرا في يعني ما يعرف به الصحابي، ونحن جمعنا هذه يعني التعريفات كما ورد في يعني الإصابة في تمييز الصحابة المجلد الأول صفحة 7 وما بعدها. فأولا قبل أن ننتقل لهذا نقول الصحابي إخوتي الأحبة، نعم يقول عصام كل من رأى النبي مؤمنا به، نعم. وكذلك أعلم يعني أدري الآن لو أحدكم كتب سوف كل يكتب على يعني ممكن جملة تختلف عن الثانية، هو الذي رأى النبي ومات مؤمنا، ومات مؤمنا، نعم نعم. فإذا هو أحسنتم، فإذا معنى الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل إخوتي الأحبة فيه من لقيه من طالت مجالسته أو مجالسته صلى الله عليه وسلم أو قصرت، سواء كان الجلوس كثير أم قليل فهو يعتبر منه. نعم، هذا الأخ أبو دجانة من قول إمام الشاطبي البيت الذي ذكرناه قبل قليل، فإبداله من همزة هاء أصلها، وقد قال بعض الناس من واو أبدل، هذه من الشاطبية في باب الإدغام الكبير. نعم، فإذا سواء طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي عنه، ومن غزا معه أو لم يغزو معه، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره كعارض العمى، إخوتي الأحبة كل هذه الأمور تعتبر من الصحابي. عندما قلنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، سواء كان جلس معه بمدة طويلة أم قصرت هذه المدة، سواء روى عنه حديث أم لم يروي عنه، سواء غزا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أم لم يغزو معه، من رآه رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره كعارض كالعمى، وتعلمون يعني هناك من الصحابة من كانوا عمي، كذلك من الصحابة كابن مكتوم كما تعلمون، ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا. هنا نحذر، هناك من الكفار لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هل نقول عنهم من الصحابة؟ لا، لأن قيدناه بماذا؟ بأن يكون مؤمنا ومات على الإسلام. ولو أسلم بعد ذلك، يعني سواء كان كافرا أو أسلم بعد ذلك، يعني لا يعتبر من الصحابي. نعم نعم، فإذا إخوتي الأحبة هذا الأمر. الآن نأتي كذلك ما نقله الخطيب بإسناده عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال، نعم سوف نأتي الآن، سوف نأتي إلى هذا الأمر، أنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من الصحابة. وقال وهذا مذهب أهل الحديث، نقله عنهم البخاري وغيره، وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال لا يعد الصحابي صحابيا إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين، وقيل غير ذلك. والراجح كما ذكرناه أخوتي الأحبة وليس هذا، ولكن هذا قول من الأقوال. فهنا أخوتي الأحبة قيل من ارتد، هنا كما يعني يسأل الأخ التجويد من ارتد هل يعتبر صحابي أم لا؟ فهنا اختلف في هذا بارك الله فيكم، فهنا اختلف فيه، فمن قال أنه ليس بصحابي يعني تخلل إيمانه رده، تخلل إيمانه رده، وهناك من قال لا، لو كان نعم لو كان كان مؤمنا ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، أخوتي الأحبة رجع إلى الإسلام مرة أخرى، فهناك قول أنه يكون من الصحابة، نعم لأنه نقض إيمانه. أحسن بارك الله فيك أخي عصام. نعم، فهنا أخوتي الأحبة يجب أن لا نعتقد، هنا أمر كذلك نضعه في يعني أمام أعيننا أخوات الأحبة، يجب أن لا نعتقد ونصدق بأقوال الجهال أصحاب الهوى ممن ينتسبون للعلم وهم منهم براء، ومن بعض الفرق والطوائف الضالة الذين يتشدقون بأقوال وكلمات ما أنزل الله بها من سلطان في حق الصحابة وما شجر بينهم، متذرعين بشبهات يتشبثون بها، وروايات ضعيفة ساقطة موضوعة مكذوبة واهية، أو هي من خيوط العنكبوت يتلقفونها ويتلقطونها من كتب الأدب والتاريخ وقصص السمر والكتب المنحولة والضعيفة. نعم بارك الله فيكم، فيطيرون بها في الآفاق كشيطان العقبة، مثل تكفير بعض الصحابة أو الطعن في خلافة عثمان أو علي أو سب للصحابة أمثال معاوية وعائشة وطلحة والزبير وأبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. يقول الإمام مالك وتن أحب كلام يعني وزنه وزن الذهب، يقول الإمام مالك رحمه الله في الذين يقدحون في الصحابة: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه أو أصحابه صالحين. وهذا أخوتي الأحبة كذلك عندما كنا نقرأ في سورة النور بينا هذا الأمر، يعني لا أدري هنا أو في يعني عند حلقات أخرى بينت لكم أو بينت لهم أن ما كان أخوتي الأحبة في القدح في عائشة رضي الله عنها، ولو تقرؤون الآيات التي قبل هذه المصيبة والآيات التي بعدها سوف تتأملون ما يقول الله سبحانه وتعالى. في الأول الآيات يقول الزاني لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وفي النهاية بعد القضية هذه قضية الإفك ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ الطيبون للطيبات، فإن كانت عائشة ليست بطيبة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك وحاشا لله. فإذا وإن كانت زانية والعياذ بالله، فلا نريد أن ننطق هذا الكلام، يعني لا يليق بنا ولا على لساننا يأتي، ولكن من كان يقصد في عائشة رضي الله عنها ما يقصد فهو يقصد في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا معلوم، ولا نريد كذلك أن نكثر فيه الكلام لأنه معلوم لديكم بارك الله فيكم. نعم، ولا بد أن نعتقد أخوتي الأحبة، لا بد أن نعتقد ونحن نقرأ تاريخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرين اثنين. حياك الله أخي شرف، وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك. لا بد أن نعتقد ونحن نقرأ أخوتي الأحبة تاريخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرين اثنين: أنهم خير البشر بعد الأنبياء، أنهم خير البشر بعد الأنبياء، وذلك لأن الله تبارك وتعالى مدحهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مدحهم في أكثر من حديث بأنهم أفضل الأمة أو الأمم بعد أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم، بارك الله فيكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم غير معصومين، أنهم غير معصومين، لكن المصيبة أخوتي الأحبة أن البعض يعتقد العصمة فيهم. الصحابة ليسوا بمعصومين أخوتي الأحبة، ولكن المصيبة التي تقع عند البعض الطوائف أنهم أن العصمة تقع فيهم. نعم، نحن نعتقد أخوتي الأحبة الاعتقاد الجازم أن العصمة في إجماعهم، في إجماعهم هذه العصمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. والحديث معروف عندكم أخوتي الأحبة، إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة، من أن تجتمع على ضلالة، وهذا موجود الحديث كذلك. ننظر كتاب السنة لابن أبي عاصم بتخريج الألباني رحمه الله، المجلد الأول صفحة 41. فهم معصومون من أن يجتمعوا على ضلالة، ولكن كأفراد هم غير معصومين، فالعصمة لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. الأمر واضح أخوتي الأحبة، وما بيناه في الصحابة فهو أمر إن شاء الله يعني يفي الغرض الذي نريد أن نصله بين يديكم، بارك الله فيكم. نعم، فإذا هذا هو ما كان في معنى الصحابة أو معنى وصحبه. الآن أخوتي الأحبة نأتي إلى البيت الذي يليه. ما هو البيت الذي يليه بارك الله فيكم؟ ما هو البيت الذي يليه لكي تكونوا معي بارك الله فيكم؟ وآل محمد وآله وصحبه. نعم، محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. أحسنت أخي أبو عزيز. نعم، ومقرئ القرآن مع محبه، هذا هو الشطر الثاني من هذا البيت. نأتي أخوتي الأحبة، طبعا الناظم رحمه الله يعني أتى بالصلولة على آله وصحبه، ثم كذلك قال ومقرئ القرآن مع محبه، وهنا الصلولة على القراء، وهذا لقوله تعالى، ويقصد في القراء كذلك التابعين منهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا من تبع، من تبع الصحابة بأخذهم للقرآن بهذه الطريقة التي سوف يأتي بها الناظم رحمه الله. فإذا أخوتي الأحبة، مقرئ القرآن ولا تقرأ ومقرئ القرآن بالنقل في هذا الموضع، وإنما يتزن البيت ومقرئ القرآن بإسكان الراء وهمزة بعدها مفتوحة وبعدها ألف، وليس كما ينقله ابن كثير القرآن في قراءته رحمه الله. أي شمل دعاؤه مقرئ القرآن، والمراد به كما قلنا أخوة الأحبة هم التابعون أو التابعين، وقيل كذلك هو معلم القرآن، هو معلم القرآن، معلم القرآن، وهو كل معلم تعلم قراءة القرآن وعلمها غيره من زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم البعث. وفيه إشارة والله أعلم لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والروايات كثيرة في هذا الحديث أخوتي الأحبة، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وغيرها من الأحاديث، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من في هذه الغرفة منهم الحاضر والغائب من خير هذه يعني الناس الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه. ثم ذكر أخوتي الأحبة مع محبه، نعم أخي محمد لم ينساك، نعم سبحان الله صح لم ينساك. وكذلك في قوله أخي الحبيب عندما قال مع محبه، هنا سبحان الله حتى الذي لا يستطيع أن يقرأ القرآن أتى بالدعاء له، وكذلك محب القرآن الكريم. هنا نأتي إخوتي الأحبة إلى الضمير في كلمة محبه، عندما قلنا قبل قليل آله وصحبه قلنا جميعا أن هذين الضميرين يعودان إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. مع محبه هنا ماذا يعني نفهم من هذا الضمير أخوتي الأحبة؟ الضمير هنا يعود إلى من؟ الأخ أبو يوسف يقول القرآن، محب القرآن، نوران يقول محب القرآن ومحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، القرآن أو النبي. نعم، هل هناك القرآن مع محب القرآن والرسول والنبي؟ نعم، بارك الله فيكم. نعم، إذن هذه الأقوال أخوتي الأحبة كلها صحيحة. فقيل الضمير يعود إلى أولا القرآن، ثانيا مقرئ القرآن، ثالثا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشراح أكثر الشراح على أنه يعود الضمير طبعا إلى الأقرب كما تعلمون، هذا في اللغة، والأقرب فيه القرآن، ومقرئ القرآن مع محبه، نعم الضمير يعود إلى أقرب مذكور فمحبه القرآن، هذا ما ذكروه أكثر شراح الجزرية، هذا الأمر الأول. وقيل أنه بعض البعض الشراح قالوا ومقرئ القرآن مع محبه، أي أن الهاء ضمير يعود على من؟ على مقرئ القرآن، على مقرئ القرآن، لأن القرآن أتت مضافة إلى كلمة مقرئ، مضافة إلى كلمة مقرئ، فقالوا إلى مقرئ القرآن إذن. ولكن أقول أنا كذلك أنه يعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا ينافي إخوتي الأحبة الحقيقة أن كل من أحب القرآن فهو محب لمقرئه، ومن باب أولى أن يكون محب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو معلم البشرية الأول، فمحب القرآن يشمل القارئ أيضا والسامع وغيرهما. فإذا إخوتي الأحبة نقول أن لو قلنا مقرئ القرآن أليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من علم القرآن، علم الصحابة؟ فإذا الضمير يجوز أن يعود إلى القرآن وإلى المقرئ وإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نستثني من هذه يعني الإعادة إلى هذه الأمور، ولكن كما قلنا وكما ذكر الأخ شرف، ولكن في اللغة يقول الضمير يعود إلى أقرب مذكور، يعود إلى أقرب مذكور. وإذا قلنا إلى أقرب مذكور فقلنا ومقرئ القرآن، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل من تلا القرآن الكريم، نعم، وعلم الناس أو علم الصحابة. فإذا أخوتي الأحبة محب القرآن قلنا هو يشمل القارئ والسامع وغيرهما، يعني الذي لا يستطيع القراءة ولكنه يحب سماع القرآن ويحب أن يقرأ القرآن ولكن لا يستطيع، ممكن أن يكون مثلا يعني أبكم، ممكن أن يكون يعني مثلا كبير في السن لا يستطيع أن يقرأ إلا أمر بسيط. وكذلك عندما أنت تجلس وتسمع القرآن فهذا كله الدعاء يشملك أخي الحبيب من الناظم رحمه الله، وكلما نحن نقول ونردد قول الناظم وصلى الله على نبيه ومصطفاه ومقرئ القرآن مع وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، كل هذا الدعاء كذلك يكون مستمرا إن شاء الله. نعم، هنا أخوتي الأحبة نتوقف وقفة قصيرة، يبدو أن الوقت لا يسع معنا، ولكن هذه الأمور لابد أن نأتي بها. إذا كانوا من آله أخي الحبيب فقلنا كل من هم يتبعون أهل بيتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إن كانوا في الحقيقة هم من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يعني يشملهم هذا اللفظ آله فإن كانوا حقيقة، ولكن من ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعني غير هذا فهذا طبعا ليس بصحيح. نعم من ذريته طبعا طبعا، وهذا قلنا هذا أحد الأقوال، بارك الله فيك، ذكرنا قبل قليل في الأقوال التي معنى في معنى كلمة آله تقريبا 4 أو 5 أقوال. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هنا أخوتي الأحبة إن شاء الله وقفة أخيرة، ثم إن شاء الله ننتقل إلى القراءة، بما أنا أعلم أن منكم يعني من يريد الإسراع في إكمال شرح ألفاظ هذه الأبيات، ولكن يعني إن شاء الله يكون هذا الشرح مناسبا لنا جميعا. أخوتي الأحبة، هل في يعني الإطالة هذه أو تكون من باب الإطالة المخلة المملة لكم؟ بارك الله فيكم، لا نريد المجاملات، ولكن نريد أن نصل إلى المفهوم الصحيح. وقلت لكم أن أخوتي الأحبة أن طالب علم التجويد لا يعني له المجال، ليس له المجال أخوتي الأحبة في أحكام التجويد أن نأتي له بأمور في العقيدة، في القول في الصحابة، في القول في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أخوتي الأحبة، لا نستطيع إلا من هذا الأمر، إلا من مقدمة هذا الإمام رحمه الله، وإلا نحن لو تكلمنا مخارج الحروف والصفات وهكذا وهكذا فليس لنا علم آخر. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نصل إلى ما يحبه ويرضاه. نعم، نتوقف قليلا هنا أخوتي الأحبة، وقبل أن نبدأ بالقراءة إن شاء الله بارك الله فيكم، في ما قاله العلماء ومصطلح علماء هذا الفن، فن التجويد، في كلمة المقرئ. ما هو أو من هو المقرئ؟ عندما نقول المقرئ بارك الله فيكم فنقول من هو المقرئ؟ من هو المقرئ أخوتي الأحبة في المصطلح؟ المعلم الذي يقرئ الناس. نعم، هل هناك كذلك إجابة أخرى؟ المتقن الذي يعلم غيره في تشويش، في تشويش الصوت. الآن هل هناك تشويش؟ السلام عليكم ورحمة الله، ما زال تشويشا؟ خير إن شاء الله. نعم شوية واضح، الحمد لله خير إن شاء الله. فإذا المقرئ أخوتي الأحبة، نعم كما ذكرتم، ولكن في مصطلح أهل التجويد المقرئ هو العالم بالقراءات. في مصطلح أهل التجويد، أنتم كلامكم صحيح ليس فيه شيء من الخطأ، ولكن قلت لكم مصطلح هذا الفن علم التجويد، ما معنى المقرئ، ماذا يقصدون به؟ وقد عرفه الإمام ابن جزي رحمه الله في كتابه منجد المقرئين، ماذا قال؟ قال المقرئ هو العالم بالقراءات، رواها مشافهة. فلو حفظ، لو حفظ مثلا كتاب التيسير أو كتاب الشاطبية مثلا، ليس له أن يقرئ بما فيه إن لم يشافهه من شوفه به مسلسلا. هذا هو القصد أخي أبو دجانة. فالمقرأ أولا في مصطلح علم التجويد، عندما تسمع كلمة مقرأ في مصطلح التجويد، ماذا يعني عندهم؟ نعم نحن نقول مقرأ أي الذي يقرأ الناس، هذا موجود في اللغة، موجود صح في اللغة، موجود يعني أينما ترد أو يرد معك كتابا في المعاجم ترده المقرأ، ممكن أن تقرأ مقرأ من ما من يقرأ غيره، من يوصل هذا العلم لغيره. ولكن في مصطلح أهل هذا العلم يقولون المقرأ هو العالم بالقراءات، رواها مشافهة. فلو حفظ، الحمد لله، فلو حفظ كتاب التيسير مثلا على سبيل المثال، وهو لأبي عمرو الداني مثلا، ليس له أن يقرأ بما فيه إن لم يشافهه من شوفها به مسلسلا. لا أستطيع أن أقرأ أحد. الآن لو أتيتم لي وقلتم يا وليد نريدك أن تقرئنا مثلا قراءة الإمام حمزة من طريق طيبة النشر، فلا يجوز لي أن أقرئكم بها. لماذا؟ لأني لم أأخذها مشافهة. لكن لو تقولي أقرأنا مما هو أخذناه من الشاطبية ومن الدرس.